يا معبود متى يعود مهدينا، يا معبود متى يعود مهدينا، اي نطرنا على الاه تدرينا، يا معبود متى يعود مهدينا، البدر غاب والعيون سمرانا، نطرنا والارواح لنفانا، للغياب متى يعود مولانا، جزا اللوم ولا يوم مربي، معبود متى يعود مهدينا، اجز اللوم ولا يوم مربينا، معبود متى يعود مهدينا، لا فرقه جمر نار متلاهيب، بالدموع نحاكي ونعاتب، الاكثار يتانيك يا الغايب، يا مذكور متى النور يلفينا، معبود متى يعود مهدينا، يا مذخور متى النور يلفينا، معبود متى يعود مهدينا، متى نشوف هالاعلام منشوره، ناديك والقلوب مجمورة، متى تثور والسيوف مشهورة، وعد حان الأشفار بيدينا، يا معبود متى يعود مهدينا، الوعد حان والأشفار بيدينا، يا معبود متى يعود مهدينا، الشمر عاد وجردود الظالم، الحقد ذاك من سنين متراكيم، بالأحقاد يصب جور عالواديم، بالإرهاب اجا يريد يغزينا، يا معبود متى يعود مهدينا، بالإرهاب اجا يريد يغزينا، يا معبود متى يعود مهدينا، الظلم زاد والأحقاد جمعوها، للأطهار مزارات هدموها، دم رقاب موالين هدروها، العدو يريد من القاع يمحينا، يا معبود متى يعود مهدينا، العدو يريد من القاع يمحينا، يا معبود متى يعود مهدينا، اجي يزيد والوياه احفاده، اجي يريد قطع عروس السيادة، والإرهاب إذا اليوم يتمادى، سهم جور مراميه ترمينا، يا معبود متى يعود مهدينا، سهم جور مراميه ترمينا، يا معبود متى يعود مهدينا، المحب صار يناديك بدموعه، الأكثار والرقاب مقطوعة، وإلك روس على رماح مرفوعة، قمر هاي على القاع شفينا، يا معبود متى يعود مهدينا، قمر هاي على القاع شفينا، يا معبود متى يعود مهدينا، من الأكرام إلك روس قطعوها، والخيام على يتام حرقوها، ومصونات على النوق يسرغ، هالأحزان والهموم تكفينا، يا معبود متى يعود، للشاعر الأديب جابر الكاظمي، الهموم تكفينا، يا معبود متى يعود مهدينا، يا معبود متى يعود مهدينا، يا معبود متى يعود مهدينا.